هذا يقول في بيت شهير له: لا أظن أن أحدا يكاد يجهله. يقول: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. هو الآن أتى بلا النهي وأتى بمفردة النهي، يعني مفردة النهي، يعني جاء معين لنا. قال: لا تنهى عن خلق وتأتي بالنصب مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا يقبل الناس منك شيء وأنت تنهى عن أمر وتأتي مثله. لكن ينبغي للناس أن يعلموا أن الإنسان أحيانا ينهى عن شيء لكنه لا يقدر على أن يتركه لعذر بينه وبين الله، فلا ينبغي إساءة الظن به. يعني كما نحترز للقائل نحترز لأنفسنا ونحن ننظر إلى غيرنا. الأصل أن الإنسان لا ينبغي له ولا يليق ولن يقبل الناس منه أن يقول قولا ثم لا يأتي، هذا أمر متفق عليه عقلا ونقلا طبعا وشرعا. الله جل وعلا يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ويقول: لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا والآيات في هذا معروفة، وهو الذي أراده أبو الأسود الدؤلي. لكن كذلك ينبغي أن نعلم أن الإنسان أحيانا قد ينهى عن شيء ثم يأتيه اضطرارا دون أن يعلم الناس موطن اضطراره. ومن خبر الحياة حقا كان أكثر الناس عذرا للخلق، يأتي الاعتذار للناس لأنه مرت عليه أحوال في خاصة نفسه جعلته يعلم يقينا أنه قد يأتي الإنسان أمرا هو في غنى عنه لكنه يأتيه اضطرارا، أو قد يكون الأمر أنت تراه بهيئة وهو شيء آخر. وهذا باب كثير في الحياة الاجتماعية.